لكن شتات الأحاديث دي كلها تجمع به أن تجعل الدنيا في يدك وليس في قلبك. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يدخر؟ كلا، بل كان يدخر. خلي بالك من الجاي. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قوتا يعني على قد يدوبك، إذا تعشى ما يفطرش، إذا فطر ما يتغداش، يعني ما يسد به رمقه. ده آل محمد في هذا الحديث هو محمد صلى الله عليه وسلم، زي آل إبراهيم، آل لوط، كل دول يعني الشخص نفسه. فهو فيما يتعلق به صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق محمد اللي هو آل محمد قوتا. طب ادخر ليه؟ صح عنه أنه كان يدخر لأزواجه. هل كان يدخر لنفسه؟ لا، إنما كان يدخر لأزواجه قوت سنة. أنت عارف يعني أحيانا يعني ما يعني بعيد عن الضرب المثل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، تعرف الرجل نفسه ممكن يكون زاهدا عابدا في نفسه، ولكن أهله لا يصبرون. فلما يدخر قوت سنة لأهله، قال بعض السلف: إن النفس إذا أوتيت رزقها اطمأنت. يعني عندما يكون عندك قوت سنة معك، إذا قمت إلى الصلاة تصلي فارغ القلب، ما عندكش مشاكل فيما يتعلق بالمعاش، لا سيما إذا كان وراك أسرة كبيرة. يعني عفان بن مسلم الصفار المعتصم، أظن المعتصم مش المأمون، المعتصم أرسل الشرطة إليه ليمتحنوه في فتنة خلق القرآن. كان هو الأمير المؤمنين يقصد أشهر واحد في البلد اللي الدنيا كلها بتلف حواليه، تمام، ويبدأ بامتحانه. فأرسل إلى عفان بن مسلم الصفار قال له: روح امتحنه وقول له القرآن مخلوق ولا لا. جاء الراجل المكلف يعني لعفان بن مسلم، قال له: أمير المؤمنين أسأله القرآن مخلوق ولا لا؟ فقال له عفان: قل هو الله أحد مخلوق؟ قل هو الله أحد سورة في القرآن، أنت بتعتبر ده مخلوق؟ تمام؟ تعرف الشرطة ما فهمش الحاجة دي. قال له: الكلام ده تقوله في النياب، أنا ماليش دعوة بيك ولا الكلام ده، ناقش حد تاني بقى، ما تروح قدام القاضي وبتاع. طبعا هو واخد الحكم الشرطي ده أو اللي جاي يسأله، قال له: إن قال مخلوق قول له خلاص هتفضل تاخد الراتب بتاعك من بيت المال، إذا قال لك مش مخلوق وعامل فيها جرعة قول له إيه الألف درهم اللي بتاخدها كل شهر مش هتاخد. فلما عفان قال له: قل هو الله أحد مخلوق، وقال له: الكلام ده ما تقوليش الكلام ده. فقال له: القرآن كلام الله غير مخلوق. قال له: خلاص الألف درهم اللي بتاخدها كل شهر من بيت المال اعتبر إنها مش موجودة. طب عفان بن مسلم كان بيصرف على مين بقى؟ على 40 إنسانا، عنده 4 زوجات وعنده سراري وعنده أولاد والكلام ده هو، والألف درهم يدوب ليأخذه كل شهر بيصرف على القرطة الكبيرة دي، تمام؟ فخلاص الديانة يعمل إيه يعني؟ يقول مخلوق، والعلماء أفتى وكده، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، حتى الذين أجابوا إكراها يعني، وهم يعتقدون في داخلهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق. المهم بالليل طبعا العفان أشهر واحد في البلد، وطبعا الشرطة هو رايح له ده مش سر، الناس تناقلت الكلام، عفان المسلم انقطع راتبه مش عارفين كده. وبالليل دق الباب على عفان المسلم، طبعا أول ما دخل هو ضيعتنا، النسوان بقى وعياله ضيعتنا، وهناكل منين وعملت ايه ومش عارفين بتاع. جعلوا يعذمونه ويلومونه على ما فعل، هو الرجل كاسف البال يعني ماذا يفعل يعني. قال، تقول الرواية وهي صحيحة، تقول الرواية ان بالليل خالص دق الباب على عفان ابن مسلم وفتح الباب، اذا رجل زيات هدومه كلها متعصى زيت وغرقانة زيت وبتاع. فقال له: انت عفان؟ قال: نعم. قال: هذه صرة بألف درهم ولك في كل شهر مثلها. أنا بعتبر ده نوع من كرامات الأولياء. إن عفان نعتقد والله حسيبه أنه من أولياء الله ثقة وثباتا في الحديث وديانة، كان صاحب دين متين. فعفان بن مسلم وراه أسرة كبيرة، دي ممكن تضعف العالم. لما يكون عندك أسرة كبيرة وعندك أفواه بتأكل وتشرب الكلام ده، هذا مما يضعف. ولذلك الفضيل بن عياض كان يقول: من تزوج فقد ركب البحر، ومن ولد له فقد كسر به. كان راكب مركب وتكسر المركب هو والأمواج، بقى عمال يلابط في الأمواج ويطلبطها يوصل للشاطئ متى يصل للشاطئ. فهذا مما يضعف العالم، إذا كان وراه أسرة كبيرة وطلب لقول الحق. فأحيانا العالم قد يضعف عن هذا، عن مثل هذا. وهذا ما ينبغي أن ننظر بعين الاعتبار إلى مثل هذا إذا أردنا أن نحاكم العلماء. لكن العلماء الكبار يعني يستحبون للعالم إذا كان منظورا أو مقتدى به أن يأخذ بالعزيمة ولا يأخذ بالرخصة، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ليه؟ لأن المثل يقول: إذا زل العالم زل بزلته عالم. لا يعرفون أنه مترخص أو أنه مضطر أن يقول هذا، فظنوا أن هذه الحقيقة فأجاب بذلك. ولذلك صبر الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه على حز الغلاصم ونكل الأراقم ومتون الصوارم، ولم يلن في هذا الباب، حتى قال الحارث المحاسبي، حارث بن عبد الله المحاسبي: أحمد بن حنبل هو الصديق الثاني. الصديق الأول مين؟ أبو بكر الصديق. ثبت أبو بكر يوم الردة، وثبت أحمد بن حنبل يوم المحنة. كان يقولون عن أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل الشيباني الصديق الثاني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم ويعني